حياتك دروسا نستفيد منها، عبراتك شموسا نستنير منها، حياتك دروسا نستفيد منها، عبراتك شموسا نستنير منها. يا خير الآلاء يا حماة الدين هب من لأنة الجرى، ليس يجدي إن زحفتم نحوهم إلا السلاح. دمعتي فوق الجفون أن عرضي لا يهون، دمعتي فوق الجفون أن عرضي لا يهون. في بناتي عبثون يا رجال للنضال قد دنا نور الصباح، يا هيا للنزال شمروا يد الكفاح، شمروا يد الكفاح. مشان والشوق للابداع.